يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. باسمك انت ابتدي انت رب العالمين وبرسولك ابتدي النبي الهادي الامين باسمك انت ابتدي انت رب العالمين وبرسولك ابتدي النبي الهادي الامين ده املنا كله فيك والشفاعه بين ايديك واللي جاي يصلي عليك تسعده دنيا ودين بعد ما صليت عليك يا نبي اصل الحكايه واصل الصدور عن شيخ ولي اسمه الشيخ نور اصل الحكايه واصل الصدور عن شيخ ولي اسمه الشيخ نور اصل الحكايه واصل الصدور عن شيخ ولي اسمه الشيخ نور خادم مجمع على وجهه نور لجنة فحت من كل مكان الشيخ نور كان لسه شباب جوه المقام بفارق الباب الشيخ نور كان لسه شباب جوه المقام بفارق الباب كل سنه بتجيله احباب كل سنه بتجيله احباب كل سنه بتجيله زوار كل سنه بتجيله احباب كل سنه بتجيله احباب كل سنه عمك الشيخ نور يا اخويا شيخ من الناس الطيبين من اهل التصوف الجماعه بتوع الفته وخادم مقام زي السيد ابراهيم الدسوقي وهو في قلب المقام والناس بتحبه عمك الشيخ نور وفي ليله من ذات الليالي وهو في قلب المقام بعد صلاه العشاء لقى الباب بيخبط عليه مين شيخ نور مين اللي بقول يا شيخ نور؟ يا شيخ نور ده انا وهيبه وهيبه وعايزه ايه يا وهيبه؟ انا جايبه لك بدري يا شيخ نور قالت له افتح يا شيخ نور وعايزاني بعد صلاه العشاء الرسول بيقول اتقوا شر الشبهات قالت له افتح يا شيخ نور انا ماليش الا انت اسمع حكت له على اللي حصل ما خبتش عليه اسرار، وقالت له اهل الليله كانوا راح يضربوني بالنار. وجيتلك وانا من غير بيت وانا فيك احتمل لما الليل يبلو يبلو نغار. قالت له يسترك المولى ده انا لا حول ولا قوام. قالت له يسترك المولى ده انا لا حول ولا قوه، عمل معك كل محاوله يبعدك لكن مستحيل، عمل معك كل محاوله يبعدك لكن مستحيل. قالت له ساعتين وراح امشي افضل صاحيه وما حنمشي. قالت له ساعتين وراح امشي افضل صاحيه وما حنمشي، انا اغلي ناس ما بترحمش خبيني بس لسواد الليل. انا قلبي ناس ما بترحمش خبيني بس لسواد الليل. صداقه من قلبه الطيب قال يا وجيبه خلاص طيب. قالت له انت كمان طيب وفي الطيابه ملكش مثيل. قالت له انت شيخ طيب وفي الطيابة ملكش مسيح. أتاريك حامل ست شهور جاية ورسمة عليك الدور، ولا يعرفش بقى الشيخ له، ولا يعرفش بقى الشيخ له، ولا يعرفش بقى الشيخ له. النيجة حية ومن غير دين، النيجة حية ومن غير دين. أغنى يا دنيا يا بنت الإيه متوج أنا بعضنا ليه؟ أغنى يا دنيا يا بنت الإيه؟ أغنى يا دنيا يا بنت الإيه؟ متوج أنا بعضنا ليه؟ أغنى يا دنيا يا بنت الإيه؟ متوج أنا بعضنا ليه؟ السبعين هدي يا ناس حيلو والواطي أم هزف ديلو. السبعين جد يا ناس حيلو، السبعين جد يا ناس حيلو والواطي أم هزف ديلو. أغنى يا دنيا يا بنت الإيه؟ متوج أنا بعضنا ليه؟ إيه اللي جرى لقلوب الناس؟ أصل الناس لقيام بخلاص، الأصيل هو اللي بينداس. والله اليومين دولت يا ناس اتفاحتك في القلقس، اتفاحتك في القلقس. إيه اللي جرى لقلوب الناس؟ إيه اللي جرى لقلوب الناس؟ صاحبك عشان مصلحته بيجيلك ويصحيك من أعز ليلة، ولما حاجة تحصل عندك ما تشوفش وشه ولا يجيلك. صاحبك في وشك يضحكلك ومن وراك بقى يفحكلك، تفتكره صاحبك وحبيبك وهو وحش عايز ياكلك، هو وحش عايز ياكلك، هو وحش عايز ياكلك. قالت له يسترك المولى ده انا لا حول ولا قوة، ده انا لا حول ولا قوة، ده انا لا حول ولا قوة. عايزك يا وهيبه. قالت له ماليش الا انت يا شيخ نور، اتاريك حامل ست شهور، ربنا يجعل كلامنا خفيف على الجماعه الحريم. قول يا رب. الساعه 2 قعدت مع الشيخ نور وهي حامل، اتاري غفير من البلد شايفه وهي ريحه للشيخ نور، طلع يجري على العمده. يا حضره العمده. ايوه انا. يا حضره العمده. ايوه انا. هو كل شويه عمده عمده. ايه انا؟ الشيخ نور اللي بنقول عليك طيب. انا وهيبه عنده. بتعمل ايه وهيبه دي؟ وهيبه بتعمل ايه عنده دلوقتي يا عمده؟ يلا بينا. والله العظيم انا سايبه. يلا يعني. واخد العمده ثلاث اربع رجاله وطنوا رايح على الشيخ نور. خبط على الباب، لقى الشيخ نور قاعد في قلب المجام وهيبه قاعده معاه. سلامات يا عم الشيخ يا ابو عمه خضره. طعت من طرف اللسان حلاوه ويزغ منك كما يزغ الثعلب. ايوه يا مولاني. بقى بتصلي بالناس وهيبه عندك بالليل؟ قال له حضره العمده مظلوم. فردت طيبه قالت له ما تصدقوش يا عمده، انا اديلي ثلاث شهور ماشيه مع الشيخ نور، وحامل منه من زمان. انا يا وهيبة؟ قالت له 3 شهور باجي لك هنا يا نور، وماشي معاك اكتر من 3 سنين. حرام عليك يا وهيبة، حرام عليك، التاج ربنا. قالت له تاكلني لحم وترمينا عد؟ فرد العمدة قال له سيبك بقى من حكاية المشيخة ديت ومن تلف شيء عليه اصلاحه. يعني ايه يا عمدة؟ قال له نكتب كتابك عليه. حرام عليك يا عمدة. قال له هو كده بس؟ قال له ما بسش. اسمع اسمع، صلى على حضرة النبي، اسمع. حكموا عليك وقت جاء في الحلبة، أو قالوا لازم ياخد جاء أوام ويداري أفعاله. حكموا عليك، حكموا عليك في الحلبة، وقالوا لازم ياخد جوا، لازم ياخد جوا ويداري افعاله. صحوا بقى المأذون، والقصة حكوا جاله. كتب كتابه عليها، كتب كتابه عليها بالعافية والقوة. ظلمه وجوه بريء ويابا عليك، قالوا الشيخ نور مسكين. ظلمه بريء يا عيني لكن تهمه، الشيخ نور مسكين. ظلمه بريء يا عيني لكن تهمه. الشيخ نور ماسكين ظلمه، بارق يا عيني لكن تجمو. وعن المجام في الحال فصلوا، طلع النجار ويا القشعة. كبر وصغار يا ما قالوا عليه، مطرح ما يمشي يشاوروا عليه. كبر وصغار يا ما قالوا عليه، مطرح ما يمشي يشاوروا عليه. صبر ويسلم أمره إليه، المنتقم رفع السماوات. صبر ويسلم أمره إليه، المنتقم رفع السماوات. ويعش مع جبا في بيتك، لكن ما جاش بقى ناحيتك. ويعش مع جبا في بيتك، لكن ما جاش بقى ناحيتك. الشيخ نور ويا وهيب عاش مع جبا ده غريب. حاسس بقى انه مع مصيبة، 3 شهور عدوا بسنوات. حاسس بانه مع مصيبه، 3 شهور عدوا بسنوات. كل ما يمشي الناس يشاور عليه، شفت ادي الشيخ نور اللي كنا بنقوله عليك طيب. ايوه يا سيدي، ادي يا اخويا المشايخ وكتر الكلام على الشيخ نور، واخدته على البيت وتقفل عليهم الباب وقالته انا مراتك. الله خرصي، انت مراتي امام الناس، لكن بيني وبين ربنا متبري منك ليوم القيامه. لو واحد من بتوع اليومين دولك كان قال لك يا جدع الله مات الدكتور راوي. لكن الشيخ نور حافظ كلام ربنا، ورغم الجمال والحلاوه. اول ليله عدت كده، فتاني ليله لبست ولعلعت ودخلت عليه نور يا حبيبي، وبصته كده وقالت له ايه؟ اسمع. قال لها فيه ايه؟ قالت له اصحى يا نور، بقى حد يسيب الجمال ده كله والحلاوة دي كلها يا نور؟ ويقول اللي قيل وقال سيب المصحف شوية. الله ما اقدرش، حرام عليكي. قال لي انت غاوي الجمال، روح القبر وتطلع، تلقى الجمال ده رمم والعظم متخلع. مش بالجمال، بنات الحور احلى من البنات اللي على وش الدنيا. كده برضه يا نور ما حد يشوف الجمال ده كله. فبصلها الشيخ نور وقال لها ايه؟ الحلوة في اخر الليل يا بي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي. الحلوة في اخر الليل صحتني من فرشي، قالت تعالى يا سعد لما احضنك انا قلت ما اقدرش. حلو يا حلو، حلو يا حلو، حلو يا حلو، حلو يا حلو، يا حلو. قالت تعالى يا سعد لما احضنك انا قلت ما اقدرش. قالت يا سعد ده انا عايزك ومجهز فرش. قالت يا سعدي ده انا عايزك ومجهزة فرشي، اصل اللي عايشك ما ينام يا سيد ابراهيم، واذا نام ما يقدرش ينام ويقوم يجي يلاقيني بنادى على العشاق، بنادي على العشاق من على الكرسي فوق عرشي. هي قالت اذا كنت بتحبني يا سعد اتعلم الملاغية، ده مش بجر السبح يا با الرك عني. للمنتقم رفع السماوات. قال لي اعملي حسابك يا وهيبة لو عملت بن وشحطرتي، صنف الحريم ده انا بخاف منه. قالت له كده وقضى معاها شهرين وشوية، ثلاث شهور، اربعة، خمسة، ستة، وكانت حامل قديل غير ثلاث شهور ووضعت وهيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولد، بس الولد مش ابني، لو كان ابني كانت احلوت. يا رب اعمل ايه؟ علمك بحالي يغني عن سؤالي يا رب. ولما شاف الولد شيخ نور قال ماليش وعاد في البلد دي، طالما وضعت ولد والولد مش ابني اخد نفسه واطلع من البلد. وبص للولد وهو بعيط الطفل الصغير، أعمل إيه؟ يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي. حسيب البلد واروح القاهرة على سيدنا الحسين. تمت شهور حملة جوكا عراق الناوي، ولما وضعت ولد سماته سعداوي. تمت شهور حملة جوكا عراق الناوي، ولما وضعت ولد سماته سعداوي. ولما وضعت ولد سماته سعداوي على اسم الحبيب الاولاني الاولاني، كان اسمه سعداوي. وشهادة الميلاد مكتوب فيك سعداوي، نور كتبوه لا يبقى نور ابوه ولا يبقى ابنه سعداوي. البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل، ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل، ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل. ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل، وراح على السيدة زينب وراح على مولانا الحسين. ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت جواهيب بطر مرسوم، ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت يفي بدور مرسوم. ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل، ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت جواهيب بطر مرسوم، ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت جفية بدور مرسوم. وراح على السيدة زينب وراح على سيدنا الحسين، وراح على السيدة زينب وراح على سيدنا الحسين، وراح على سيدة زينب وراح على سيدنا الحسين. ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت جفية بدور مرسوم. بنسيب الشيخ نور في رحاب النور بيدعي من قلبه المكهور، بنسيب الشيخ في رحاب النور بيدعي من قلبه المكهور. ذنبه حيخلص آخر الظهر كبر الولد سعداوي كمان، أصل السنين أصل يا أيام كبر الولد سعداوي كمان، أصل السنين أصل يا أيام. بنسيب الشيخ في رحاب النور وبيدعي من قلبه المجهول، وبقول كلام أحلى الكلام وصلاة الله على المختار إمام الأنبياء الكل شريف الفرع والأصل. صلاة الله ذو الكرم على المختار في القدم محمد صاحب الحرم. صلاة الله على المختار إمام الأنبياء الكل شريف الفرع والأصل حميد القول والفعل، شريف الفرع والأصل حميد القول والفعل، جميل الخلق والشيم جميل الخلق والشيم. محمد محمد محمد محمد. ساب البلد وقال يا رب وهيبة طلعتني من البلد، أنا مظلوم يا رب، يا رب علمك بحالي، والله أنا بريء يا رب، يا رب مالي سواك يا رب. هو عمال يبكي الشيخ نور عند سيدنا الحسين، بنسيب الشيخ نور في رحاب سيد علي زين العابدين، ونرجع على وهيبة وسعداوي. قبر الولد وتلك الأيام نداولها بين الناس. سعداوي طلع ولد مخضرم زي أبوه، خلي بالك الشيخ نور مظلوم، الشيخ نور لا يعرف وهيبة ولا هو بتعرفه، ولكن الشيخ نور مظلوم، لكن ربنا هيظهر براءته. ليه مظلوم الشيخ نور وماشى أقول يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي؟ فبكى الشيخ نور وقال ايه وهو عند سيدنا الحسين، اسمع: درويش في حالي انا مالي ومال الناس، درويش في حالي مريد في حالي مريد في حالي انا مالي ومال الناس، مالكم ومالي انا تأذوني ليا يا يا يا يا يا تأذوني ليك يا ناس. ولما ظلموني وزادوا في حرماني سلمت أمري لرب وعملت خدي مداس أمانة. يا اللي التلت بالحب ما تقول أجيب منين الدواء جرح الجوا؟ وعمال يبكي الشيخ نور ويقول الكلام ده وقال يا رب مالي سواك. وبنسيب الشيخ نور وبنرجع على سعداوي وطالع الولد مخضرم في كل محكمه قضيه وفي كل سجن بطانيه، كل شيء بيطلع لللوه طالع شكل ابوه سعداوي اللي حنتقابل معاه. خبر سعداوي سنه واثنين وثلاثه، وكل شويه يكبر الولد شويه في شويه، الايام بتجري. لما كبر السعداوي شغال في شركه في طنطا حكوميه او في تسوق، يجي الخميس اخر النهار يريح ويسافر السبت. فامه قالت له: اسمع يا سعداوي يا ابني. قال لها: نعم يا امي. قالت له: عايز اجوزك. بيقولوا في الامثال اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. قال لها: يا اما يعني رايك ايه؟ قالت له: نجوزك يا سعداوي يا ابني. فجوزته بنت غلبانه اسمها صبحة، وهي صبحة يا ما فيه صبايا حلوين مالهمش بخت يا عين، علن كتب صابرين غلابة يا ولداه. ونسمع سعداوي لما تزوج سعداوي من غني، مراته حملت منه الفجير يقول قرش يديله كرش. اسمع شوف شوف انا بقول ايه، بقول في ناس تجيلك النعمة والحظ يديهم ينسوا الإيد اللي كانت زمان بتديهم. يا ما في ناس تجيلك النعمة والحظ يديهم ينسوا الإيد اللي كانت زمان كانت زمان بتديكم وناس تجيلك الدنيا تلقط طمع فيكم. في ناس جوه العيون تنشال وناس مع الزبال كوم وعبيكم. سيب الشيخ في رحاب النور بيدعي من قلبه المكهور. بنسيب الشيخ في رحاب النور بيدعي من قلبه المكهور. ذنبه حيخلص اخر الدور كبر الولا السعدة وكمان اصل السنين اصل جاية كبر الولا السعدة وكمان أصل السنين أصل هيا كبر الولا السعدة وكمان. لما في يوم حب صافي عيونها حلوة وعسلية لما في يوم حب صافي عيونها حلوة وعسلية لكن يتيمة ومنسية ما ستقوم أهلا جاي لأم طلعت من الجوع والأسود هتاخد سعدة واللي ما يسوى. طلعت من الجوع والأسود هتاخد سعدة واللي ما يسوى. أقع الدنيا اللي ما تسوى وأقع البخت يا ناس لو مال. أقع الدنيا اللي ما تسوى وأقع البخت يا ناس لو مال. سعدة وكان شكل وزينة سعدة وكان شكل وزينة كان لما يمشي للنساء ميا. سعدة وكان شكل وزينة كان لما يمشي للنساء ميا. أهل البلد كانوا عارفين من مشوا البطال كارجين. أهل البلد كانوا عارفين من مشوا البطال كارجين وكبار وصغار مش طايقينه. مكروه من ماشي البطال مكروه من ماشي البطل. شوف العدالة الإلهية يوم الخميس العصرية سعدة وراكب عربية عملت حادثة وماتتني. سعدة وفقدي وعي خلاص دج عن اسمه كل الناس ما عاد يفرق بين الناس ولا حتى عارف نفسه فين. أم وجيبة بتستناك يوم واتنين وما جيش لقياك. أم وجيبة بتستناك يوم واتنين وما جيش لقياك. أم وجيبة بتستناك يوم واتنين وما جيش لقياك. راحت شغل علشان تلقاك دلوجة ليه في الحلز بتنصلي. الأم تقول يا ترى انت فين يا سعداوي يا ابني يا ترى انت فين يا ابني. تمر الأيام شهر ولا شهر وعمك سعداوي وهو جاي أجازه العربية عملت حادثة كل اللي في العربية ماتوا ولكن عمر الشادي بقي. سعداوي الأم تقول يا ترى انت فين يا ابني. اوعى تنسى الشيخ نور احنا سيبناه في القاهرة بيدعو ربنا ودعوة المظلوم، ربنا بيقول لها ايه؟ وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ما كانش السنة يكون السنة الجاية، ما كانش السنة الجاية يكون اللي وراها. دعوة المظلوم، اوعى دعوة المظلوم. الأم تقول يا ترى أنت فين يا سعداوي يا ابني؟ أدي لك 3 شهور يا سعداوي. وخدت نفسها الأم وطلعت تجري على طنطا بلد سيد السيد البدوي. راحت على المستشفى العام، لقت سعداوي نايم. سعداوي مالك يا سعداوي يا ابني؟ مين؟ أنا أمك يا سعداوي. أمي مين؟ مش عارفني يا سعداوي يا ابني. لا مش عارف حاجة. على جيت الدكتور قال لها أنت يا ست أم سعداوي؟ قالت له أيوه يا دكتور. قال لها ابنك فقد الذاكرة، هيقعد 3 4 سنين 5. أما قال لها الكلام ده افتكرت ظلم الشيخ مين؟ الشيخ نور. 5 سنين يا دكتور. قال لها احمد ربنا كل اللي معاه مات هو اللي نجم العربية. وبدأت في خلال ال5 سنين كل شهر تيجي وتشوف الولد. وتلك الأيام نداولها بين الناس 10 15 سنة. خد الدرس من الحياة، اسمع. يا سلام على الشيخ نور بتاع ربنا. ليه تترك الفرد والمسجد بالدار؟ ليه تترك الفرد والمسجد قبل دارك وربك هو اللي رزقك؟ الفرد والمسجد بالدار وربك هو اللي رزقك بعشاك، ربك هو اللي رزقك بعشاك وفطارك ليل قوة. صحيح صحيح صحيح الهوى غلاك ما عرفش صحيح إلى جوا غلا ما عرفش أنا واللي جريانه مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بيسد. سنة وأكتر وكل شهر أمك تحضر، 14 سنة وأكتر وكل شهر أمك تحضر، لما تشوفه تزعل أكتر شرب عشان المر يا ناس. 14 سنة وأكتر وكل شهر أمك تحضر، 14 سنة وكل شهر أمك تحضر، لما تشوفه تزعل أكتر شرف عشان نور البر يا ناس لما تشوف تزعل اكتر شرف عشان نور البر يا ناس والبنت طبع ربطها صبحت عروسة يا حلاوتها البنت طبع ربطها صبحت عروسة يا حلاوتها وفي يوم هي وجدتها الاتنين سوا في البيت قاعدين إلا رسالة بعلم وصوت سعدة وخف وطبع على طول إلا رسالة بعلم وصوت إلا رسالة بعلم وصوت إلا رسالة بعلم وصوت سعدة وخف وطب من الطول على المستشفى راحوا مسافرين أول ما شاف أمه حضنها وقال ياما صفى فين أول ما شاف أمه حضنها وقال ياما صفحة فين قال ياما صفحة فين قال ياما صفحة فين قال ياما صفحة فين ياما سعدها وشوفها من مرضه ربنا أكرمه فالمستشفى بعت التلغراف لأم سعداوي وهيبة أخدت بنته وخدت نفسها وطلعت تجري على طنطا مدد يا عم يا سيد لقت سعداوي ربنا أكرمه الحمد لله على السلامة يا سعداوي يا ابني الله يسلمك يا أمه قالت له أخيرا عرفت أمك يا سعداوي احمد ربنا يا ابني الحمد لله يا أمي أمال مراتي فين قالت له تعيش انت يا سعداوي ماتت وسابت لك طفله زي القمر صبحه ماتت ياما مراتي ماتت ياما قالت له يا ابني المده كاس داير فبكى سعداوي امال مين اللي معاك دي يا امي قالت له دي بنتك صبحه زي صبحه بنتي ايوه بنتك يا سعداوي يا ابني قعد يقبل في البنت والدموع نازله على عينيه وعمال يبكي السعداوي هعمل ايه احمدك واشكرك يا ربي فالدكتور خدتي على جنبك كده ولا خد اما اقول لك انتوا طبعا فلاحين والفلاحين برضو يكون عندهم درايه شويه هتاخدي ابنك وتروحي ساعات العمليه خلي بالك منه الشهر اللي العربية عملت حادثة فيه كل شهر العملية هتشحشح شوية سمك لبن تمر دي خلي بالك منه وأخدت ابنها وخدت بنته وروحت على البيت اسمع وصلى على النبي أي اللي كان واللي شفته في الوجود وياك واخدت الولد وخدت بنته وروحت بقى من هنا اسمع وصلى على حضرة النبي شوف بقى اللي جاي اسمع صلى على النبي وبلدكم يا حضرات وكان المرض تجيله سعر ويغيب عقله في لحظات لاجل المقدر والمكتوب في ليلة عقله كان شارد ولا اي شيء عالبلوان على بنته قام زي المهرد وهي نايمة في عز النوم وفي ليلة عقله كان شارد ولا أي شيء عالبلواري على بنته قام زي المهرد وهي نايمة في عز النوم وقالت حرام رجع على البلد سعداوي وامه معاه وبنته وفي ليله من ذات الليالي سعداوي قام بالليل على بنته بالليل والناس نايمه ابا هيستعمل ايه يابا انا بنتك وبقول لك يابا ابا البنت شافت عين الغدر منه وماسك السكين وداخل على البنت ابا حرام عليك يابا انا بنتك وبقول لك يابا البنت طلعت تجري في الشارع ورا البنت بيجري ورا بنته عيش معايا في الدور سعداوي بيجري ورا بنته عيش معايا في الدور بيحوش واحد من الشارع قال له حرام عليك يا ابني قام طعنه بالسكين قتله بكت امه وقالت قتلت ابوك سعداوي يا مجنون ابويا بتقول ايه قالت له ايوه ابوك يا اهل البلد يا اهل البلد ايوه الحاضر يعلن للغايه ايوه يا بنتي اللي قتل النهارده السعداوي اللي اعتدى علي سعداوي اللي قتله مين اللي قتل سعداوي هو سعداوي ابن اللي قتل سعداوي ابو الشيخ نور مظلوم الشيخ نور مظلوم يعني هو مش ابن الشيخ نور قالوا مش ابنه وهم لسه في الكلام الله حي بصوا لا اللي بيقول جاي وماسك الفرجيله بيقول حي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك الضوء على جيك الشيخ نور لسه يا ناس هتحكي الضوء على جيك الشيخ نور يا واجب احكي وقول الضوء قالت ده ذنبك يا شيخ نور يا واجب احكي وقول الضوء قالت ده ذنبك يا شيخ نور يا واجب احكي وقول الضوء قالت ده ذنبك يا شيخ نور يا واجب احكي وقول الضوء قالت ده ذنبك يا شيخ نور انا رحت له ايه ساعدني ساعة رضا والوقت جميل دلا دلا دلا دلا دلا دلا دلا دلا انا رحت له ايه ساعدني ساعة رضا والوقت جميل قالوا يعني الشيخ مظلوم قالت والله يا ناس مظلوم وعمري ما كلمته في يوم والله الشيخ مظلوم والله الشيخ مظلوم والله الشيخ مظلوم ايوه مظلوم والله يا الشيخ اهل البلد الشيخ مظلوم يا اهل البلد الشيخ نور مظلوم يا عم الحاج صالح الشيخ نور مظلوم انا السبب انا اللي رحت له وقلت له وانا حامل من سعداء واللي اعتدى علي اللي ابنه قتله نسيت كلام ربوني يا سلام ربنا خلق النوم وحرمه على نفسه سيدنا موسى بيقول له يا رب انت بتنام فقتله لوح من الجزاز والسنه من النوم فلوح الجزاز جه في حته قال له هكذا يا موسى انا لو غفلت لحظه لانطبقت السما على الارض يا سلام وشالوك على كفوف الراحه اهل البلد عملوا مساحه وشالوك على كفوف الراحه اهل البلد عملوا مساحه شالوك على كفوف الراحة والدراويش ملت الساحة الدراويش ملت الساحة عشان ما يتكررش اللي فات كتبوا كتابوا عالشيخ يا عشان ما يتكررش اللي فات كتبوا كتابوا عالشيخ يا كتبوا كتابوا عالشيخ يا اللي سمعتوا قصتنا ياللي سمعتوا قصتنا رجال الله لا خوف علي ولا هم يحزنوا هم رجال اهل القبو هم اهل القبو ياللي سمعتوا قصتنا هقول لكم على عنوان سعد اليتيم اسم الشهرة واسم اخرى بلدي مكاني الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخواني وتحية خاصة لحبيبي تحية خاصة لفؤاد قلبي الباش مهندس محمد الشيخ حبيب قلبي يا محمد تحية خاصة لابن الشيخ طنطا طنطا طنطا طنطا وتحية خاصة للإستديو تحية خاصة للباش مهندس عمر فدى ألف تحية تحية خاصة لابن الشيخ تحية خاصة لابن الشيخ تحية خاصة لابن الشيخ تحية خاصة لأبو أحمد تحية خاصة لابن الشيخ تحية خاصة لابن الشيخ مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.